وزورا يعاقب عليه كالتقاب من ارتكب او قال الكذب. ومن قذف شخصا في غيبته بين الناس فهذا ايضا اذا ثبت عليه شهد عليه الشهود بانه قال ذلك ولو كان الشخص غائب فانه ايضا يعتبر كبيرة ويقام عليه الحد فيها وتترتب عليه كل ما تترتب على هذه الكبيرة من العقوبات. اما في الخلوة فلا فرق بين اجراه على لسانه وبين ان يقوله بفمه. هنا نلتمس طبعا القذف الصريح بين على ملأ من الناس او مواجهة الشخص هذا امره معلوم، لكن بينه وبين نفسه عندما يحدث نفسه او يقول بنفسه عن فلان من الناس انه فيه كذا ويعتقد ذلك ويتكلم به مع نفسه، لماذا؟ هذا من سوء الظن بالناس. يعني هو لو لم يعرف عنه، لو اذا قال عنه شيئا هو لا يعرفه او ظن به سوءا، هذا من سوء الظن بالناس، هذا لا ينبغي له ان يفعله ولا يجوز باي حال من الاحوال، وقد ارتكب اثما يعاقب عليه لكن ليس بكبيرة من الكبائر. ثم انتقل الشيخ الى مسألة اخرى. يا اخوان هذه المسألة يعني هذا فيه تنبيه الى شيء يعني اخر واعم من ذلك، وهو حسن الظن بالناس وسوء الظن بالناس. يعني ينبغي للمسلم ان يحسن الظن باخوانه المسلمين بينه وبين نفسه بينه وبين ربه، يعني لا يظن بالناس سوءا، وحتى لو رأى شبهة في مسلم رأى شبهة يعني واعتبر يعني شبهة من الشبهة ينبغي ان يحسن الظن به ويتلمس له العذر ولا يقول في نفسه، لانه لو قالها في نفسه ربما رسخت في نفسه فاحتاج او ربما يدفعه ذلك الى ان ينطق بها بين الناس ويتكلم بها. فلا ينبغي للمسلم ان يسيء الظن باخوانه المسلمين ويبتعد عن ذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا، ومن فعل ذلك فلا شك انه قد ارتكب اثما وزورا أنه اتهم شخصا ليس لديه عليه بينة وإن لم ينقل ذلك إلى الناس. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب. قال فصل في من ارتكب كبيرة، يعني فعل فعلا هو كبيرة من الكبائر في ظنه، يعني فعل هذه الكبيرة أو هذا الجرم أو هذا الذنب ويرى ويعتقد أنه كبيرة وفعله ويعتقد ذلك، يتصورها بصورة الكبائر ويعرف أنها أو يتصورها أنها من الكبائر وهي ليست في الباطن كذلك، يعني فعل فعلا من هي مما هو كبائر كالزنا والسرقة وقتل النفس يعني وهو يظن أنه فعلا كبيرة، يعني يرى أنه يعني سيأتي التفصيل، وهو وفي الحقيقة ليس بذلك، فما حكمه؟ قال فإن قيل لو أن إنسانا قتل رجلا يعتقد أنه هذا المقتول أنه معصوم هكذا ربما لسبب من ماله كذا قتله وهو يعتقد أنه معصوم، بعض الناس عنده نوع من العدوان يعني أو لسبب أو لآخر فهو يظن أنه معصوم الدم هذا المقتول وقتله، لما يعتقد أنه بهذه الحال بصورتها صورة أنه قتل مسلما متعمدا قاصدا قتله وهو يعلم انه معصوم الدم ولكن قتله، يقول فظهر ان هذا المقتول يستحق دمه انه يستحق دمه، ظهر ان الذي قتل مستحق الدم يعني هو مهدر الدم، الصورة واضحة يعني قتل وهو يعتقد انه قتل عمدا عدوانا ظلما ثم ظهر ان المقتول يستحق القتل، أو وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية يعتقد أنه زان بها وأنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته في زمن الجر، أو أكل مالا يعتقده اليتيم يعني مال يتيم ويظن أنه أو يعتقد أنه هذا مال يتيم يأكل ما عنده مش يعني فيه إشكال ثم تبين أنه ملكه، أو شهد بالزور في ظنه يعني شهد الشهادة ويظن بل يعلم أنها ليست صحيحة يقول في نفسه هذه ويعرف أنها شهد على أنه شهد شهادة كذب، ثم تبين أن ما يعني شهد به موافق للباطل للحق أنه شهد على شيء هو يظنه خطأ أو غلط أو ليس بصحيح كذب زور، لكن تبين فيما بعد أن ما شهد به حقيقة هو لا يعلم، قال أو حكم بالباطل